القاهرة تقدم النجمة صبرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عز لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. فين الاطباق يا مراجب؟ حاضر حاضر يا ست رحمة، انا جاي اهو. يا ابني انت راسي على رجلك نبوسها. يا ابني نطلع نشوف شغلي. ما انتش طالعة يا امه، شغلك ده حتى صليب. ما شاء الله ما شاء الله، خلاص ما تطلعيش يا خاضر. اسمعي كلام ابنك يا خاضر. ابنك رجب كبر وبقى راجل وبيحلف علينا وعاوز يقطع عيشنا. اه يانا اه يابا، هو انتوا اتعودتوا على الشقا ولا ايه؟ خايفين لا تسيبوا فيلا احمد طه، لحسن الهم يوحشكم. يا ابني احنا متربيين هنا وعشنا عمرنا هنا واتجوزنا هنا وخلفناك هنا، وانت كبرت قدام عينينا يوم بعد التاني فوق دوتنا الخشب اللي جنب بوابة الفيلا. ما نقدرش يا ابني هب مرة واحدة كده نسيب هنا. يعني انتوا عايزين تفضلوا طول العمر اجريه؟ ايه يا ابني اجريه؟ والله عال ابنك بيستعر مننا يا خاضر. بينتوا كده يا ساي. انا استعر منكم، انا عاوز نريحكم. انا بجد دلوقتي موظف في العلاقات العامه في مجلس مدينه اتاي البارود، وبكالوريوس الصحافه والاعلام اللي خدته من القاهره خلاني مراسل لاكبر جورنال في مصر. مش معقول بعد ده كله ابويا وامي يبقوا. ومين اللي صرف عليك لحد ما خدت كليتك يا ابني؟ مش عمك سديد؟ وهو برضو اللي وصى عليك الحاج كمال رياض عضو مجلس الشعب يشوف لك شغلانه في الصحافه دي. والست رحمه هي اللي وصت اختها الست سعاد المحاميه تشوف لك شغلانه في مجلس المدينه. يعني ناس خلها مغرقنا من ساسنا لراسنا، نجوم نطلع على اخر الزمن جلالات الاصل. انا ما حدش له فضل عليا، انا اللي مجتهد، ولولا اني كنت استحق اللي وصلت له ما كنتش وصلت له. بقول لك ايه يا رجب يا ابني، احنا هنفضل هنا، احنا ملناش غير هنا، واحنا قاعدين هنا بكرامتنا. كرامتكم؟ هو انتوا هنا بكرامتكم برضو يابا؟ جرى ايه يا ام رجب؟ ايه ده رجب انت هنا؟ يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا ست رحمة. ابن حلال يبدا تتعشى معانا. لا انا اصلي. اسمع يا رجب، لا اصلك ولا فصلك، هتتعشى معانا يعني هتتعشى معانا. يلا ده الحاج صديق ما شافكش من زمان وزمانك وحشه قوي. اهلا اهلا وسهلا يا اف، يا ميت مرحبا، منورين يا جماعه. بنورك يا رحمه، البيت منور بحلوناته يا ست رحمه. هو فوزيه وبعدين بقى؟ اسكتي انا مضبوطه منها. ما تنزل على مراتها تقعد معاني، احسن فوزيه اختها تلعب في مخها زي البرومه وتقلبها علينا. سيبيها يا معوض، كعب الخير عاجله وعارفه طبع اختها فوزيه كويس. رحمه. ايوه يا سمير. مش واجب تعرفينا برضو معقولة؟ مش عارفه ده رجب. آه ابن سيد وخضرة. أنا رجب سيد صحفي وليا الشرف يا ابن سيد وخضرة. رجب بقى صحفي كبير بالوقت. عال عال. طبعا إذنكم. رايح فين؟ هقف بره في الفرندا شوية. طب راحتك. جرى إيه يا سمير؟ ده أصول برضو؟ بفكره بأصله أحسن ينسى. بفكره بأصله أحسن ينسى. هو ماله سمير؟ كان بيعمل زاجت دليل. أصله عارف إنه الصحفي منافق ووصولي كمان. وانت بقى عرفت ده كله ازاي؟ يا سلام بسيطة قوي. البي مرفوع عليه عندنا في المكتب كام قضية سب وقذف. ايه؟ وانا معرفش بالقضايا دي. ايه انت بجيت تاخد قضايا لحسابك من ورايا ولا ايه يا ابن ابويا؟ الله الله الله الله. ايه جرايه سعاد؟ ما القضايا دي جات لك الاول وبعدين انت اللي حولتها لي بعد كده. انت نسيتي ولا ايه؟ فعلا فعلا انا اصلي مش مركزه. شوف يا اختي الولية تشرب حجير الزج قدام جوزها واخوها اللي من مرات ابوها ولا هممها حاجة خالص. يا فوزية كل واحد عاجله مريحه. على رأي المثل اتوزعت الارزاق محدش عجبه رزقه، لكن لما اتفرجت العجون كل واحد عجبه عجله. ما اختي جوزك لازم تحملها. هي قاعدة صغيرة، دي محامية كبيرة وجد الدنيا. بس متطلقة مرتين. ايه حتى دي كمان فيها معايرة يا فوزية؟ متطلقة مرتين عشان ما بتخلفش. تبقى اختها رحمة هي كمان ما بتخلفش. يبقى كفاية كده قوي لحد كده وتحل عن اخونا بقى وعن سمانة بقى. خليه يشوف له عروسة حلوة صغيرة تجيب له حتة عين. يا ساتر يا فوزية يا ساتر. انتي ايه انتي ايه؟ كان الله في عون جوزك اللي معاشرك. استني كده ونحطي وانت هاطلة لما نشوف بهجة جوزي بيكلمها في ايه. ترى ايه يا ست رحمة؟ خير خير يا حاج بهجة. يعني صديق اول ما جينا سلم علينا وطلع على فوق ومن ساعتها ما نزلش. ايوه ايوه اكيد اكيد بيغير هدومه. انا طلع استعجله عن اذنك. وانت كمان بتشمي هوا هنا؟ هقعد مع مين جوه؟ ماليش في اي كلام يتقال علشان اشارك فيه. خلاص نتكلم سوا. ما عنديش مانع. ادخل. ايه مش ناوي تنزل ولا ايه؟ الناس بتسأل عليك. اديني نازل. انت بتكتب ايه؟ انت بسألتيني مليون مرة قبل كده وقلت لك بدت المذكرة في حياتي. ايوه اهو بحاول انفس عن اللي جوايا، افضفض بالورق، اقول بقلمي اللي ما قدرتش اقوله لاي حد من 22 سنة. قصدك اللي ليها؟ مش شايف اللي حصل فيها يستحق ينكتب؟ وكتبت عني ايه بقى اللي عملتيه؟ ما كتبتش كمان اللي انت عملته؟ اللي انا عملته هواني عملت حاجة؟ بقالك 22 سنة وانت مخليك في اوضة واني في اوضة تانية عايشين زي الاغراب، ولازم اخبط على الباب قبل ما ادخل. على مين؟ على جوزي. كل ده ما عملتش حاجة يا صديق؟ وهتفرق في ايه يعني؟ الفرجة الحقيقية مش بين جسدين، دي بين قلبين. اتكلم عن قلبك انت لوحدك، دايما بيباد ويكسى وعمره ما حاول يسامح وينسى. رحمة رحمة مش هنعيده بعد 22 سنة. تعرف يا صديق اوقات كتير باجي عاوزة ترمي في حضنك او حتى اخدك في حضني، المهم نكون في احضان بعض وابكي ابكي واسيبك تبكي لحد ما نغسل بدمعنا جراحنا يمكن تطيب. عمر جرح منك ما يطيب يا رحمة، ده جرح عمري. ليه يا صديق؟ ليه طول 22 سنة ماسك لي حجر في يدك بتضربني فيه جوه قلبي كل يوم عشان تعجبني على خطيئتي؟ وبرضه انت المظلوم وانا المخطئة الوحيدة في الكون، مش كده؟ بعد ابويا ما مات الله يرحمه وتأكدت ان عجزي هيفضل ملازمني لبقية حياتي، رجعت عن قراري ان عيشك العمر كله تتعذبي معايا، وقلت اسيبك لحال سبيلك. فاكره اليوم ده؟ يومها حبيت على رجلك عشان ما تطلقنيش، اترجيتك تحلفتك باغلى ما عندك عشان افضل عايشة معك حتى لو انت في اوضة وانا في اوضة. بس انا فهمت يوميها انت بتعملي كده ليه؟ ليه يا صديق ليه؟ زي اللي بيعملوا خطية في حياتهم فيدخلوا الدير يقضوا فيه بقية عمرهم، زي اللي بيرتكبوا خطية في حياتهم فيدخلوا الدير يقضوا فيه بقية عمرهم. راهبات، عارفة يعني ايه راهبات؟ قلت لنفسك ان عشتك وخدمتك ليا لواحد عاجز يمكن تخلي ربنا يسامحني. تاني يا صديق تاني هقولك اني ما غلطتش في حق ربنا يا ابن الناس، لكن غلطت في حقاني وغلطتك كانت سبب عجزي. ما انت اللي رفضت تروح تتعالج. وتعالج ليه؟ عشان نعيش زي اي زوجين في الدنيا، يا تسامح بقى وتنسى يا ايه يا ايه يا ايه يا رحمة. تقرا الورقة دي. ورقة؟ ورقة ايه دي؟ اقراها وانت تعرف. ماذا ماذا لو حاولت الآن فض غشاء بكارة القصة من جديد وفاجأتك بحبيبي أوحشني نبضك الذي لم أتذوق، تسرعني المسافة بيننا، يرهبني الوقت بدونك وتقتلني علامات الاستفهام. رحمة، أحببتك أحببتك ولست بنبية، أحببتك وقد أرغم المد أشراعي. رحمة، إن لم تأمر نزيف جراحك بألا يحاصرني كل ليلة فأمر شوقي إليك أن يغادر ركعتي، وأمر رسولك أن يرحم أسمعني. رحمة رحمة رحمة. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ما للقضية لمن طغى وفضل، واللي فينا خطية يدير مين الحضر. والله ما للقضية لمن طغى الخطيئة والحذر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوط. ولي حرة وحدانية بس على خير البشر، واللي بلا خطية يدير مين بقدر. ولي حرة وحدانية.